هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة المنافقون، ويقال سورة المنافقون على الحكاية لأنه هذا اللفظ الذي جاء في هذه السورة، إذا جاءك المنافقون، ويقال كذلك سورة المنافقين على الإضافة، وكلاهما لا شك أنه صحيح. وهذه السورة مدنية بالاتفاق، وجل آياتها بل كلها نزلت في غزوة المريصيع أو غزوة بني المصطلق. وهذه السورة تبين ما عليه أهل النفاق من بغض أهل الدين ومن بغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتبين هذه السورة خطرهم على المجتمع وبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ثم ختمت هذه السورة بأمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله، ونهيهم عن الالتهاء بالمال والولد قبل أن يأتي الموت، حيث به تنقطع الأعمال. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون، يعني يا أيها النبي ويا أيها الرسول الكريم، إذا جاءك هؤلاء المنافقون الذين اتصفوا بهذه الصفة الذميمة وهذه الخصلة القبيحة، وهي خصلة النفاق. والنفاق جماع الشر لا شك، وذلك أن المنافق يبطن الكفر والإلحاد ويظهر الإيمان والاستقامة، وهذا بلا شك أن شره أعظم من شر الكافر الأصلي، الكافر الواضح البين. وذلك أن المنافق يتخلل صفوف المسلمين، وقد كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقاتلون معه عليه الصلاة والسلام، ولكن لمرض في قلوبهم وهو مرض النفاق، ومرض النفاق صار خطرهم أعظم من خطر غيرهم من أعداء الإسلام. ولهذا قال الله تعالى فيها: هم العدو، كأنه يقول أن العداوة مقصورة عليهم، بمعنى أنهم هم العدو لا غيرهم، يعني العدو في الحقيقة هم لا غيرهم. قال: إذا جاءك المنافقون. وأصل النفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، وذلك أنه يجعل هناك يعني جحرا آخر غير جحره الأصلي، ويجعل عليه طبقة رقيقة من الأرض، بحيث إذا داهمه عدو من جحره الأصلي هرب من الجحر هذا الجحر الآخر الذي جعله يعني تمويها. فهؤلاء كذلك لهم أكثر من طريق ولهم أكثر من يعني خصلة يعادون بها الإسلام وأهله. قالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد رياء وسمعة، يقولون ذلك رياء وسمعة، وإنما ذلك بألسنتهم. والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما قالوه من أنك رسول الله، وأنهم يعتقدون أنك رسول الله، كاذبون في هذا الاعتقاد. ولهذا جاءت الآية مؤكدة بقوله إن كذلك لا لكاذبون، مؤكدة بمؤكدين. اتخذوا أي جعلوا، أيمانهم جمع يمين وهو الحلف، جنة أي وقاية من جنة الشيء إذا استتر وخفي ووقي به، ومنه سمي المجن، آلة الحرب سمى المجن، وذلك أنه يستتر به من الطعنات. جعلوا حلفهم وقاية لهم يعني من أن تصيب من قتلهم وكذلك من أخذ أموالهم، بمعنى أنهم جعلوا هذه الأيمان عاصمة لهم من إيش؟ من أن يقتلوا أو تؤخذ أموالهم، كما هو الشأن مع الكفار إذا قتلوا. فصدوا عن سبيل الله، صدوا صدودا عظيما وشديدا عن سبيل الله، عن دين الله وعن منهجه سبحانه وتعالى، وهذا بسبب نفاقهم وضلالهم. إنهم ساء ما كانوا يعملون، يعني ساء عملهم، ساء ما كانوا، ما هنا مصدرية بمعنى ساء عملهم، وذلك لكفرهم واعتقادهم الفاسد، وكذلك أنهم ما من طريق وما من وسيلة يصدون بها عن سبيل الله ويصدون غيرهم عن سبيل الله إلا وامتهنوها وإلا يعني فعلوها. الله عز وجل يذكر السبب، ذلك بأنهم آمنوا إيمانا صحيحا في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك طرأ عليهم كفر النفاق، قال ثم كفروا بجحود نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وبما قاموا به من الكفر والضلال، فطبع على قلوبهم أي ختم عليها، فلا ينفعهم إيه؟ فلا ينفعهم إيمان ولا تنفعهم هداية، فهم لا يفقهون، ولذلك لقلة فقههم. فلو كانوا يفقهون الفقه الصحيح ما كفروا بعد هذا الإيمان، ولهذا يدل على أن الإنسان هو السبب في كفره وهو السبب في الطبع على قلبه. ولذلك إذا كثرت الآثام وكثرت الذنوب وكثر الكذب، كل هذا يقود إلى إيش؟ يقود إلى النفاق الاعتقادي. ولهذا فصل أهل العلم النفاق، أو قسم أهل العلم النفاق إلى قسمين. أولا، ما هو النفاق؟ النفاق كما قلنا إبطال الكفر وإظهار الإيمان، صح؟ هذا الذي قلنا. ثم قسم أهل العلم النفاق إلى قسمين: النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، تعرفون النفاق الاعتقادي. ومعنى النفاق الاعتقادي ما يتعلق بالاعتقاد من بغض النبي صلى الله عليه وسلم، وبغض الدين، وبغض حملة هذا الدين، هذا نفاق. الأمر الثاني الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته أو بدين الإسلام، أو الاستهزاء بالثواب والعقاب، أو الاستهزاء برجال الدين بما هم عليه من الإيمان والاستقامة، هذا كذلك نفاق اعتقادي. كذلك مظاهرة الكافرين على المسلمين ومعاونتهم على المسلمين، هذا كذلك نفاق اعتقادي. كذلك موالاة الكافرين والاغترار بما هم عليه من حضارة زائفة ومن دنيا باطلة، وكذلك استحسان ما هم عليه من الكفر والضلال والإلحاد على هذه القواعد التي ذكرها العلم، ما أكثر المنافقين في أزماننا هذا. لا شك أنهم كفر، ولا يقال إنهم منافقون، بل يقال إنهم زنادقة، وذلك أنهم أظهر المنافق يبطل، فهؤلاء أظهر هذا الكفر وهذا الضلال. ولذلك يقولون، يعني منهم من يقول إن في الإنجيل أشياء أحسن من القرآن، أو إن هذا القرآن كتاب أدبي جميل كما قاله الهالك ذاك، كتاب أدبي جميل، لا يقول إنه كلام الله، هذا لا شك أنه كفر وزندقة، وكذلك إلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. النفاق الأصغر وهو القسم الثاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه كم؟ فهذه خمس، طبعا بمجموع الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، فهذه كم؟ فهذه خمس خصال، كلها هذه الخمس خصال كلها فيها إضمار إضمار الشر، إضمار الشر وإظهار الخير. كون أنت يعني عفوا كون الواحد منهم يحدث بالكذب، من يستمع إليه يظن أنه صادق، من يعد وهو وفي نيته أن يخلف هذا الوعد أضمر الشر، من عاهد ويريد الغدر أضمر الشر، من تمن أمانة وهو مضمر وفي نيته الخيانة فهو مضمر الشر. كذلك من فجر في الخصومة حيث أنه يأتي بأشياء لا علاقة لها بالمسألة للتخاصم التي يعني وقع الخصام من أجلها، أو أنه يكذب على هذا المدعى عليه، يكذب عليه يظهر أشياء، هذه كلها مبناها على إيش؟ على إضمار الشر، وكلها مبناها على على الكذب، كلها خلاف الواقع وخلاف ما أخبر به. وهذا نفاق أصغر لأنه يجر ووسيلة إلى النفاق الأكبر، نعوذ بالله من النفاق. ثم أعلم رحمك الله أن المؤمن يخاف النفاق، ولذلك الحسن البصري رحمه الله قال: ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. ويقول عبد الرحمن ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة بن اليمان: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة المنافقين؟ وهو عمر الملهم المحدث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت في الجنة. يقول له النبي، يقول: أنت في الجنة. ومع ذلك يقول: أذكرني، ليس تكذيبا، إنما هو خشية وخوفا من الوقوع في النفاق، وهو لا يشاء. نسأل الله العافية والسلامة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يحسنون صورهم بكل كل غاية. ولذلك أهل النفاق تجدهم من أحسن الناس جسوما، يعتنون في صلاح ظاهرهم أكثر من صلاح باطنهم. وعندنا القاعدة المعروفة أن الإنسان أو أن المرأة بمخبره وليس بمظهره، فهؤلاء يغرون غيرهم بحسن أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وذلك أن من حلاوة كلامهم وذرابة ألسنتهم وحدتها يعني تصغي لهم الأسماء وتستمع إليه. ولذلك المنافق معروف ببلاغة الكلام وبالبيان، ولذلك قال أهل العلم البيان بيانان، بيان يراد به إحقاق الحق وإبطال باطل فهذا من به، وبيان يراد به إبطال الحق وإحقاق باطل فهذا لا شك أنه مذموم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقول. ولكن هؤلاء المنافقين كما قيل يعني عند العرب قديما أجسامهم جسوم البغال وأحلامهم أحلام العصافير، بمعنى أنها أجسام بلا فائدة، أجسام خاوية، حسن بلا ثمرة لا شك. كأنهم ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث يروى مرفوعا ويروى كذلك موقوفا عن عثمان، ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عز وجل على فلتات لسانه، على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والله عز وجل يقول عن المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول. لذلك يعني من أوتي فهما وأوتي فراسة يعلم أن فلان منافق، وذلك من صفحات وجهه أو من فلتات لسانه، نسأل الله العافية. ذاك الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صحيح كما تكلم كلمتين عبش ما ذلك الله المستعان، لا قبل الصيف تو ما دخل الصيف حلو في الربيع الحين. كأنهم خشب مسندة التي لا ينتفع بها، مسندة على الحيطان وعلى الجدران لا ينتفع بها. فهؤلاء أجساد لا أرواح فيها، وذلك لقلة فقههم وعملهم. يحسبون كل صيحة عليهم، أي كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أو غيرهم ممن اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم هم المقصودون في الكلام، وهذا لسوء باطنهم وسوء ظنهم. كلما دعوا إلى الخير ودعوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو دعوا إلى الجهاد وفيه تبكيت وتوبيخ لمن قعد يظنون أنهم الكلام عليهم. ولذلك هذا فيه معنى مثل يكاد المريب أن يقول خذوني، يكاد المريب أن يقول خذوني، أو اللي على رأسه ريشة حسس عليه صح. هذا لها أصل قصة سليمان لما جاء واحد قال له إن أوزي تسرق، كل يوم يصبح الصبح أجد أن الأوز التي عندي تسرق. فجمع الناس فقال سليمان ابن داود عليهما السلام قال إن أحدكم ليسرق أوز جاره والريش على رأسه ويأتينا والريش على رأسه، فوضع هذا السارق حطي دهنه خذوا صاحبكم فإنه هو السارق. هذا أصلها. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو يعني في الحقيقة أو هم الأعداء الحقيقيون، أكدها بقوله هم هذه ضمير ضمير يراد به التخصيص، العدو بالألف واللام التي كذلك تدل على الاستغراق، فاحذرهم، احذر أشخاصهم واحذر أعمالهم، وإياك إياك أن تغفل عنهم. قاتلهم الله، إما أن يراد المقاتلة إن الله عز وجل يقتلهم على أيدي المؤمنين، أو اللعنة، قاتلهم الله أي لعنهم الله. أنى يؤفكون، يعني أنى أي أنى بمعنى كيف، كيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال، وعن الحق إلى الباطل. ولا شك أن أوصاف أهل النفاق كثيرة جدا، ذكرها الله عز وجل في مواضع من كتابه، في سورة التوبة التي سماها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالفاضحة لأن فضحتهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال تعالى وإذا قيل لهم، هذه الآيات في سياق القصة لها قصة، وذلك أن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول لما أصاب المسلمين جذب وقحط قال لهم لا تنفقوا على من عند رسول الله، يريد المهاجرين. فسمعها من؟ زيد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال عبد الله بن أبي بن سلول، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فأنكر، فقال ما قلت، تسمع كلام مهر يعني الشاب صغير وتدع كلامي؟ فحزن زيد حزنا شديدا، فأنزل الله عز وجل على نبيه هذه الآيات، هم الذين يقول، تصديقا لكلام زيد بن أرقم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، يعني حتى يتفرقوا عنه بعد تجمعهم. الله عز وجل رد عليه، ولله خزائن السماوات والأرض، هو المالك لخزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، وهذا لسوء أعمالهم وقبحها. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، ولكنه لوى رأسه واستكبر وأبى أن يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وإذا قيل لهم تعالوا هلموا يستغفر لكم رسول الله، مما في استغفاره لكم من الخير العظيم والفضل الكبير. لووا رؤوسهم، وذلك أن الله عز وجل علم سوء قصودهم وقبح أعمالهم فزادهم غيا على غيهم، وإلا من الذي يعني يعرض عن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم له، إلا من ختم على قلبه وطبع عليه. لووا رؤوسهم، وهذا كله شأن أهل التكبر وأهل الكبر، نسأل الله العافية والسلام. ورأيتهم يصدون عن ذلك وهم مستكبرون، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الكبر ماذا قال؟ قال ها بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق بمعنى رده، وغمط الناس بمعنى احتقارهم. سواء عليهم، يعني استغفارك وعدم استغفارك سواء على هؤلاء المنافقين، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ كتب الله عز وجل عنده أنه لن يغفر لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يوفقهم إلى الهداية. والهداية المنفية هنا هداية إيش؟ هداية التوفيق والإلهام، وإلا فهداية الإرشاد والدعوة فهذه قد بلغتها صح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والفاسقين جمع فاسق، والفاسق هو من خرج عن الطاعة وتطلق على الكفر. ولذلك يقول أهل العلم الفسق فسقان، الفسق الأكبر وهو الكفر ونحوه، والفسق الأصغر وهو المعاصي والذنوب. هم الذين يقولون لا تنفقوا، عفوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهذه كذلك لها قصة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم مهاجري وأنصاري. المهاجري قال يا للمهاجري، يندبهم ويستغيث بهم. والأنصاري قال يا للأنصار، يندبهم ويستغيث بهم. وقد كمل عدد المهاجرين حتى صاروا أكثر من المنافقين، فبلغ ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أدأ بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها منتنة. أما ذاك لما بلغ بهذا الكلام قال أو قد قالوها، ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال ذلك الأول سم من كلبك يتبعك، قبحه الله. وهذا دليل على بغضه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام ولأهل الإيمان من المؤمنين من المهاجرين والأنصار. فقال لئن رجعنا إلى المدينة، إذا ذهبنا إلى المدينة وقدمنا إليها ليخرجن الأعز، يريد نفسه قبحه الله، الأذل يريد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبحه الله. ولكن يعكس كفر، هو الأذل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز، ومن تبعه كذلك هم الأعزاء، أعزهم الله عز وجل بالطاعة، وهو وأمثاله وأضرابه أذلهم الله عز وجل بما قاموا به من النفاق والكفر المبين. ويقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لماذا قال وللمؤمنين؟ لأنهم نصروا الله ورسوله، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذلك أن العزة لا تأتي أهل الإيمان إلا بقدر تمسكهم واتباعهم لهذا الدين. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ختم الله عز وجل هذه السورة الكريمة بنهي المؤمنين عن الالتهاء بالمال والولد، وهذا فيه أمر لهم بأن يكثروا من ذكر الله عز وجل، لأن الحد الفاصل بين المؤمن والمنافق كثرة الذكر. أن المؤمن يكثر من ذكر الله عز وجل، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الدين قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. كذلك أخبر الله عز وجل عن أهل النفاق ولا يذكرون الله إلا قليلا، دليل على أن الإيمان، على أن المؤمن يكثر من ذكر الله. وذلك إذا رأيت الرجل يحافظ على الصلوات لا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر ويكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق كبيره وصغيره. لا تلهكم أموالكم، لاحظ الأموال شيء مباح صح، والأولاد شيء مباح، فكيف بمن يشغل ويلتهي عن ذكر الله بشيء محرم؟ فهذا لا شك أنه أعظم وأخطر، فدا أن الله عز وجل لا أنها عن الالتهاء بالأموال والأولاد وهي أشياء مباحة. لماذا ذكر الأموال والأولاد؟ لأنها فتنة، كما قال سبحانه واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. يا حريصا على الأموال يجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان، بمعنى أن هذا المال له لذة وله يعني رونق، وقد يعني يكون الإنسان يعني يغتر به ثم بعد ذلك يموت، يموت الإنسان ولا يأخذ منه شيئا، ما يأخذ من هذا المال شيئا أبدا، ولا يدخل معه في قبره ولا ينجيه من عذاب الله عز وجل، يذهب إلى من بعده إلى عقبة، يذهب هذا المال لو في خير كان دخل إياك القبر. لا تلهكم أموالكم، ولذلك أهم شيء الدين، أهم شيء الاستقامة، أهم شيء الإيمان والعمل الصالح. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، يذهب اثنان يذهب ويبقى واحد، يذهب أهله وماله ويبقى عمله. لذلك يقول الشاعر الذي يعني شعره يعني شعرا عظيما في مثل هذه المعاني الجليلة وهو أبو الفتح البستي، يقول وكل كسر فإن الله يجبره، اكتبوه، وكل كسر فإن الله يجبره، فما لكسر قناة الدين جبران. له قصيدة ليش تحفظ هذه القصيدة، قصيدة عظيمة، وكل كسر فإن الله يجبره، فما لكسر قناة الدين جبران إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى هدايته. قناة الدين جبران، وكل كسر فإن الله يجبره، فما لكسر قناة الدين جبران. ثم قال تعالى عن ذكر الله، والمقصود بذكر الله جميع الطاعات، لأن جميع الطاعات مبنية على الذكر، واضح هذا؟ وأعظمها الصلاة، وأعظمها الصلاة. ومن يفعل ذلك يعني ينتهي بالمال والولد عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا ما جعله الله عز وجل لأهل الإيمان والاستقامة من الثواب والأجر. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وأنفقوا مما رزقناكم، الرازق الله سبحانه وتعالى، قال مما رزقناكم، هذا تنبيه إلى أن هذا الرزق الذي عندك وهذا المال الذي عندك ليس بجهدك، لو لم يوفقك الله عز وجل إليه ما أخذته ولا حسته. قال وأنفقوا، وهذا الأمر يشمل النفقات الواجبة والنفقات المستحبة. من قبل أن يأتي أحدكم الموت يعني حال الاحتضار فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولكن هل هذا وقت لأن ينفعه العمل الصالح؟ لا، يعني الله عز وجل يقول أنفق من المال قبل أن يأتي الوقت الذي تتمنى فيه إنفاق المال ولا تستطيع. فأصدق يعني فأتصدق وأكن من الصالحين، الصالحين كما مر معنا جمع صالح وهو من قام بحق الله وحق عباده. ثم قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أبدا أبدا لا يؤخر الله عز وجل أي نفس إذا جاء أجلها. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله خبير بما تعملون أي هو أعلم وأخبر بما يكون صادقا في قوله وسؤاله التعجيل ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه. هذه السورة سورة عظيمة كما سمعتم تفسيرها، وهي تتضمن أمرين اثنين: كشف أعمال أهل النفاق وسوء مقاصدهم وأقوالهم، وتحذير أهل الإيمان من شرهم، والحذر من مكرهم ومكائدهم. هذا كله في هذه السورة. الأمر الثاني، خلصت الأول، تحذير أهل الإيمان من مكرهم ومكائدهم، والحذر من مكرهم ومكائدهم. بعد بس الأمر الثاني نهي أهل الإيمان، نهي أهل الإيمان عن الالتهاء عن الالتهاء بالمال والولد عن الخير والطاعة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ما معنى الموت؟ ها، انقطاع الحياة، هذا الموت، هذا معنى الموت، هذا الأمر الأول. ثم قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. من الذي يتمنى هذا عند احتضاره؟ الكل، الكل يتمنى. المؤمن يتمنى لو أنه ازداد تزوج، والمسيء يتمنى لو أنه فعل هذه الخصال. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.